هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سين عين ميم المقيمة في مشروع 200 وحدة المزينة حي الميناء نويبع جنوب سيناء، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: أنا عايشة في نويبع من 10 سنين يا حضرات، متطلقة وعندي بنت وولد ومعايا ورق حضانة أولادي ومحضر حريق منزلي اللي كنت عايشة فيه من زمان. اتقدمت بملف لرئيس مجلس المدينة للحصول على شقة من شقق الإيواء، أخذوا الطلب والبحث الاجتماعي وشهادة الطلاق وحكم حضانة الأولاد وصورة الرقم القومي، قالوا لي حندرسه وابقي عدي علينا بعد فترة نقولك عن النتيجة. وانتظرت الفترة اللي قالوا لي عليها يا حضرات، ولما رجعت أسأل قالوا لي: مش من حقك، مش من حقك يا مدام تحصلي على شقة من شقق الإيواء. ليه بقى؟ لأن ثبت بالدليل القاطع إنك موظف وبتقبضي مرتب كل شهر. الشقق دي اللي حالتهم ضنك يا ست هانم. صبحي عندك قرنفل؟ طب كويس قوي، اعمل لي شاي بالنعناع بسرعة يا صبحي. رفضوا يا حضرات لأني بقبض مرتب، طب القبض ده بعيش منه أنا وولادي. بعدين الشقق موجودة بالفعل ومقفولة على الفاضي. هي دي شكوتي يا سيادة محافظ جنوب سيناء، أنا مش عاوزة غير مكان أعيش فيه أنا وولادي، لأن أنا مش حمل الإيجار المطلوب مني كل شهر، مرتبي يدوب على قد مصاريفي أنا وولادي. هو أنا مش من حقي يبقى عندي سكن أعيش فيه؟ ولا سيب الوظيفة يعني عشان أستحق الحصول على شقة من شقق الإيواء؟ بجد دي حاجة غريبة، بيتهيألي اللي بيحصل معايا ده ما يرضيش حضرتك يا سيادة المحافظ، فهل يا ترى هتساعدني ولا لا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.